ينبغي ان نتعرف على المعنى اللغوي لها. معنى النصيحه اولا، هذا اولا معنى النصيحه. قال علماء اللغه منهم المازري رحمه الله، قال النصيحه مشتقه من نصحت العسل اي صفيته. الناس اللي بيشربوا العسل نصح العسل يعني صفاه من الشوارب. شوفوا المعنى جميل ازاي. ونصح بمعنى خلص، ونصح له القول اي اخلصه له. ده معنى اول. معنى ثاني في اللغه برضه مشتقه من النصح، كلمه النصيحه مشتقه النصح بالمنصحة. المنصحة احنا ما نعرفش معناها في اللغة، معناها في اللغة الإبرة. التنزيل لما يجي ايه؟ ينصح الثوب بالمنصحة يعني يغيظه أو يغيظه. كأنك تنصح لفلان بالمنصحة وعمل ذنوب كتير بدك تنصحه. بالمعنى اللغوي يعني ايه تلم شعفه؟ خدت بالك؟ تلم الحاجات اللي بتعترف والحاجات اللي بتكسرت منه. ومنه اضيف التوبه النصوح. ليه سميت نصوح؟ لان الذنب يمزق الدين والتوبه تخيطه. التوبه النصوح سميت نصوح لانها وتنم الشعر وتعيدك الى حظيره الاسلام والايمان مره اخرى، ان تجد من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك انت لما تشوف واحد تنزل او تشوف واحد عمال ماسك سوقي وعمال ايه؟ يخير قرعه فيه كده او حته مقطوعه فيه او ماكوله بيرديها بيحاول ينقي خير يوم الليل وماشي. وانت تنصح اخيك المسلم كان معاك تخير الاسلوب المناسب والطريقه المناسبه والوقت المناسب عشان تبقى عندك حكمه في الدعوه الى الله عز وجل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. والحكمه هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذا النصيحة مأخوذة من نصحت العسل أي صفيته أو من النصح أي نصح يعني الخياطة. ها؟ ومنه أخذ التوبة النصوح. هذا المعنى النور. أما المعنى في الاصطلاح الشرعي النصيحة لكتاب الله عرفها محمد بن ناصر المروزي رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي ولد قبل وفاة الشافعي بسنتين. وكذلك الإمام النووي وكذلك ابن حجر عليهم جميعا رحمه الله عرفوا التوبة النصيحة لكتاب الله. كيف ننصح لكتاب الله؟ فمجموع الآراء آراء العلماء الثلاثة دول تستخلص في هذه الأقوال. النصيحة لكتاب الله هي شدة حبه وتعظيمه. أنت كده شديد الحب لكتاب الله وشديد التعظيم له عشان تنصح فعلا تكون من النصحين لكتاب الله. شدة حبه وتعظيمه. وبعدين شدة الرغبة في ذهنه. عندك رغبة شديدة جدا انت تفهم القرآن مش تقراه بس. وبعدين شدة العناية في تدبره. تفهم وتتدبر وتطلع الأسرار منه. وبعدين التحرك الى كتاب الله. وجوارحك بما مؤدبه مع القران فلا تقرب صفحات المصحف بريدك وباصبعك الى نور بقك. وزي ما هو ولما تيجي تناول واحد زميلة في المصحف في المسجد او في المسجد بعض الناس يقوم يشرحوا له كده عشان يزعل. ايه يحيوا هذا لا يجوز مع كتاب الله. خدت بالك؟ او بعض الناس اللي يحب يعين ولا مهم قوي يعين جوه المصحف كانه محفظه واخده هذا لا يليق. او بعض المطابع تبهدله يقول لك ده المصحف ده ايه معمول بميه في الذهب او مجمله او مزينه. هي دي شغلتنا اللي كنت بنزين المصاحف ونحطها على ابواب المحلات والعمارات والسيارات او احجيبها للاطفال يخشوا جوه برضه الميه واحنا بنورونا عليك. وبعض الناس كما قلت يفهمونه الله عليه العلامات في الخمر والخطر وزوقوه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. المساجد ما تزخرفش ولا المصاحف حتى المصاحف تتزوق. هو كتاب ربنا محتاج حد يزوقه او يزينه؟ ده هو زينه الزينه كلام إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم أو الدمار عليكم لأنكم أصبحتم في نهاية الإيمان ونهاية العمر في ضوء الأشياء في نهاية مسبقة التاريخ كما يقولون. رأى عمر بن عبد العزيز أحد أولاد يده مطلع على الحائط قال رباه ما يكتبش القرآن على الحوائط ولا في المساجد ولا تزوج المصاحف ولا نعملها للبركه وتحطها في الرموز العربيه كده قدام الناس او على العماره الجديده. كل هذا امتهان لكتاب الله عز وجل ورسوله وادب مع القران الكريم. شده العنايه والصيانه في الصيانه والادب مع القران الكريم وكذلك حسن التعامل مع القران في التطبيق. القران في جهود مرسولة صحيحة لكنها جهود ضعيفة لكنه لا يعي ولا يفهم ولا ينمو التدبر ولا ينمو الانصات. واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. زياده الانتباه والتركيز عند تلاوه القران الكريم. اهان القران فاهان الله. تعرفوا الى بعض الاثار والاحاديث النبويه الصحيحه في اننا عند التلاوة لم تجد يقرأ يعمل، لكن الأمة كلها قرأت القراءة والاستماع فعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اليهود والنصارى وقفوا عند تلاوة التوراة والإنجيل، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما فورد في سنن الترمذي وصححه ابن البليه حديث ابي الدرداء رضي الله عنه. ماذا يقول ابو الدرداء؟ اسمع. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال: هذا اوان مختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واصل السلف، وبعدين قبل الخلدون قال لهم كلام: هذا اوان يختلس العلم من الناس فلا يقدرون منه على شيء. فقال لبيد او زياد بن لبيد الانصاري رضي الله عنه احد الصحابه الذين استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على حرب الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عامله على حرب الموت في اليمن. نسأل الله عز وجل أن ينظر اليمن وينظر بلاد المسلمين وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفشار والذين يعادون دين الإسلام في الليل والنهار. زياد بن أبي الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم إياه قال كده، قال كيف يختلس وقد قرأنا القرآن. اسمع الرد، كيف يختلس وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. اسمع النبي رد عليه قال له ايه؟ قال له: ثقلتك أمك يا زياد. ثقلتك أمك، العرب يستخدمون دعاء فقدتك أمك، دعاء بالموت، لكن العرب يستعملونه للتعشر، والناس أصلا يستعملونه هنا للتعشر، يعجب من هذا القول. زي ما قالوا: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في داري على مناخيرهم أو على وجوههم إلا أصل يكون سنتين؟ فالناس أصلا قالوا: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هل كنت فعلا عامل حسابك أنت من فقهاء المدينة؟ إزاي تفهم الفهم ده؟ هي المسألة وقد قرأنا القرآن والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنه. قالت عنه حاجة؟ مفيش. حرفوا وأعرضوا وطرقوا القرآن وما بين الله فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من كلام زياد وقال: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن القرآن وحدها لا تكفي. إن دعوة تقرأ القرآن زي اليهود والنصارى قرأوا الإنجيل وخلاص هو قد على كده. صحيح وفيها ثواب، لكنها وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟ إلى تطبيق القرآن في أرض الواقع، إلى التحاكم بها كتاب الله عز وجل. فالقرآن يحكم لا يحكم عليه، نزل ليحكم. ولذلك الله عز وجل قال ذلك في القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. والايات وان كانت نزلت في اهل الكتاب الا ان العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال علماء الاصول. Yeah. تعلموا الايمان قبل القران. وبعدين الصوره في ايدي فعلا تقوموا تعلموا ايه؟ 10 ايات او الصوره، شوفوا الحاجات بتاعها ايه؟ والمعروف بتاعها ايه؟ وحدودها ايه؟ والنتائج بتاعها ايه؟ والاخلاق بتاعها ايه؟ يتعلموا كده. قال ولقد رايت اناس تعلموا والى احدهم يؤتى القران قبل الايمان. العكس بقى، عكس الصحابه، يؤتى القران قبل الايمان فيقرا ما بين فاتحه الكتاب الى خطيئته فلا يدري ما حلاله ولا حرامه ولا ما ينبغي ان يقرا كتابه منه، ينفره نفر النظر. تعالوا كده بصوا على قول لقد عشت محيطا بالدهر وان احدنا لا يؤكل ايمان قبل القران. بتعلمه التوحيد اول، او بتعلمه العقيده في القران اول. الناس النهارده بتقرا القران ولا عنده احترام للقران. شايل المصحف في جيبه ولا عنده احترام للمصحف، المصحف موجود في البيت وفي العمل في كل حته. ومع ذلك الوصول في المدارس زي كل العرب يشتروا ايه؟ بعد السنة هتلاقي يشتروا لوحات كلها قدام عينينا وتترمس لاجل الحق. ورق الامتحانات بتاع التربيه الدينيه ايات واحاديث بعد ما صح من خلص خلاص والعين اغلقتهم كل ده يترمس لدروس سباق. قال والله انا مدرس في بريد من عندي سباق من الشارع. فما عادش فيه، ما احناش عارفين يعني ايه القران ولا عامل ايه كلام الله عز وجل. فالصحابه اتعلموا يعني ايه القران الاول؟ يعني ايه تحب القران؟ يعني ايه ما هو القران؟ ما هو القران؟ كلام الله عز وجل الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في نفسه، المتعبد في تلاوته، هو ينفع ما تحبش القرآن؟ طب لو انت ما تحبش القرآن تبقى مسلم؟ اتعلم. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. اتعلم يعني ايه القران قبل ما تحفظ قبل ما تقرا. شوف عبد الله بن عمر عاش فتره طويله وان احدنا لا يؤتى الايمان قبل القران. قال له ما الايمان اول؟ سيدة عائشه في الكلام ده. قال له ان اول ما نزل من القران، انتوا عارفين القران المكي والقران البدوي، في فرق بين القران المكي والقران البدوي. الخبره لم تحرم الا في المدينه. كانوا اصحاب الشر حريه في المدينه. ليه الصحابه استجابوا على طول؟ لان سيدنا عائشه قالت كده، لو قال اول ما نزل القران لا تشربوا الخمر ما استجاب احد. لو قال اول ما نزل القران لا تزنوا ما استجاب احد. امال ايه القران المكي؟ نزل يركز العقيده في القلوب. نظف القلوب خالص بالشرك بالله والكفر بالله وعباده الاصنام والاوثان وسوء الظن في الله وتملى القلب توحيد وحب لله. واحد بيحب ربنا ساعده كله هامل على طول الموضوع انتهى. هو ده تربيه النبي عليه الصلاه والسلام وتربيه القران الكريم. لكن قلبك لسه مليان حاجات كتير قوي وتيجي تحفظ القران تيجي تعمله وما انتش قادر على نفسك ابدا. ما انتش قادر تغض بصرك، ربنا امر بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا، ما انتش قادر ابدا. عمرك ما تقدر تغض بصرك ولا تنفذ الايه دي اللي ليس الا باتمام ايمان بالله. حق ربنا وحق القران كلام الله عز وجل. لكن عشان كده عبد الله بن عمر لكن القرآن كحكم، القرآن كنصور، القرآن يحل حرام ويحل حلال ويحل حرام ويؤمن بالمحكمة أو يعتبر المحكمة ويؤمن بالمتشابهة، مالوش دعوة خالص. وكأن القرآن ده كلام واحد صعب هو عاوزه بس يتأكد به يروح المطعم جديد بيفتح عشان يديله ايه؟ كده واجب يروح على المعرض عشان يديله ميه اي حاجه قرشين ولا يديله اي حاجه ماشي ياكل بالقران حافظه عشان كده يشتغل هو واخذ الاجر على مجرد التلاوه حرام اما اخذ الاجر على تعليم القران وتحفيظ اولاد المسلمين القران وقطع الوقت واقعد بعد ساعه وبعد ساعتين وتعلم ده القران وتحفظ ده القران هذا حلال لو طهرت قلوبكم بالطهر الكافي. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. عثمان الذي تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن بشر بالكامل يروي هذا القصر، وعبد الله بن مسعود الذي امتلأ علما بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الذي قليل جسم نحيف لكنه عالم مثل الصحابة رضي الله عنه وارضاه. عبد الله المسعود الذي كلامه مشت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله المسعود الذي كان يقرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبكي النبي عند قراءته حينما قال له الإخصاصان اقرأ عليه، فقال له عبد الله المسعود اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، اسمعه من غيره. فقال عبد الله المسعود حتى اذا اتى على قول الله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بها على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي عليه الصلاه والسلام. فوقف عبد الله المسعود ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه تذرفان. ثم ابي بن كعب ايضا يوم هذا الرقم. ابي ما شاء وبين الكعب الذي ساله النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا ابا المنذر أي القرآن أعظم؟ الآية الأعظم آية القرآن إيه؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فربط النبي صلى الله عليه وسلم عليه ربط عليه كده وقال له ليهدك العلم أبا المنذر هنأ. وبين الكعب الذي وأمره أن يقرأ عليه على أبي سورة البينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ. قال يا رسول الله الله سماني لك، ربنا أنا اسمي أنا أسألك إن شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجمعنا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سماني لك الله. سورة البينة سورة عظيمة جدا. الثلاثة دول بيقولوا ايه؟ في الأثر ده، هذا الأثر في مقدمة تفسير القرطبي، مقدمة تفسير الطبري لابن كثير في تفسير الطبري نفسه بقى. بيقولوا ايه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا العشر آيات. النبي كان يعلمهم ازاي؟ كان يقرئنا العشر آيات، فلا نجاوزهم إلى عشر غيرها أخرى. لو عشر عشر عدة عشرة فنتعلم ما فيها من العمل، فلا نجاوزها إلى عشر أخرى حتى نتعلم ما فيها من العمل. عشر آيات بعشر آيات، وبعدين يجيب العشر آيات الناس صار عليهم كده. عمرك حضرت على شيخ تعلمت عليه الشيخ علمك كده؟ يجيب لك عشر آيات احفظ تعلم نص الدين الأعمال الموجودة في الآيات دي. الآية دي فيها حاجة حرام اوعى تعملها يا فلان. ده فرض عليك، في فرض عليك لازم تعمله، واجب عليك، في أدب من آداب آداب استحسان، في كذا في كذا في كذا. الآيات دي فيها إيه؟ مجموعة أوامر ومجموعة نواهي ومجموعة آداب. إحنا النهاردة هناخد إيه؟ هنعمل بالعشرة آيات، بكرة إن شاء الله نمتحن في العمل. مين اللي طب العشرة آيات؟ هنقول كده. أنا نحفظ الآيات ويشوف ربنا امرنا فيها ايه ويحب ايه نعمله وما يحبش ايه ما نعملوش. فنطبق القران يقدر ايه لما سئل السيد عيل عن اخلاق النبي عليه الصلاه ماذا قال؟ كان خلقه القران. كان القران يمشي. كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. هو اللي احنا محتاجينه. مش واحد يقرا كتير ويحفظ كتير. لا شكل القران ولا منظر القران ولا اداء القران ولا حاجه ابدا. منسلخ. ها؟ كالذي اتيناه اياتنا قد سلخ منها فاتبعه الشيطان. ها؟ فكان من الغاوين. ربنا قال فمثلوه كمثل الايه؟ الكلب. انتحل عليه مدى فالقلوب جاهل. ان اعداء الله عز وجل انظر ماذا وصفه الله عز وجل تحذيرا لك. المساله مش مساله ان انت تحفظ القران بس او تقرا بس. ده الموضوع اكبر من كده بكثير. ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يا سبحانك يا رب. فهل يليق المسلم ان يرضى بهذا المثل لنفسه؟ لو جبنا اعزائنا الله حمار وحطينا عليه بعض المصاحف او كتب العلم هيرضى؟ فربنا عز وجل شكل هؤلاء حفظوا التوراة حفظوا الانجيل وعلموا ما فيها لكن لا يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لا يحملوها. شايلها ومش شايلها. زي لابسه ومش لابسه. نفسيات عاديات. لابسه ومش لابسه. مسلم ومش مسلم. مسلم في البطاقة بس شكل البلاد. لكن تبص لاعماله لا شكل اسلامي ولا كلام اسلامي ولا اعمال المسلمين ولا تعظيم المسلمين حاجه والعياذ بالله. منسلخ. شوف بعض الناس منسلخين. ما الفائده من ان انت عندك مصحف ما شاء الله مطلي بالذهب وكل يوم تفتح رؤوسه وتعين؟ لا ينفعك. لا ينفعك هذا العمل. مصحف تطبيله كل فدخلت بعض الاقوال والسكين موجوده لان هذا باطل لا يصح، لأن الله حضر القرآن الكريم وألف بعض العلماء أظن شيخ الألباني أو غيره أو الدكتور عاصم القريوطي قال الرسالة هنا بعنوان نص نصب المجانين لنسب قصة الغرانيق، لأن الكلام الرسالة تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى إن كان الأسطوع كده كلام باطل وحديث باطل منسوبة من ناحية السلف ليس لها سند صحيح. لكن كان بيحصل معنا أن يأس سابقين الآية القرآنية تقول كده وما أرسلنا من بعدك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني القرآن مش كده؟ جمع أمنية تمنية جمع أمنية وهي التلاوة. يبقى احنا الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما بين السماء والأرض. لو حفظت القرآن كله وقرأته كل يوم ما تخبطوش في حياتك زي عدم. إن عشان نختم الخطبة انظر إلى هذه التفسير السريع. ساعة ما نزلت آيات الحجاب على النبي عليه الصلاة والسلام قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. الصحابة قرأوا الآيات على لسانهم. قالوا فخرجنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الجبال. مش طول لسه ده لسه هجيب الحذاء وهجيب خمار ولسه هفصل ولسه هاخد فلوس واروح للتنزيه ولسه مش عارف. لا لا لا، كل واحده من نساء الصحابه شافت فيهم قديم وشقته واعتقدت انه عملت حجاب لنفسها بسرعه لصلاه الفجر اللي كانوا بالزي الاسلامي. سرعه التطبيق عارف زي ايه بالظبط؟ زي ان يكون جندي جندي في قلب المعركه في الميدان ما ينفعش تنسى كمان شوية ولا كمان لحظة بنفس الفورة. أنت كذلك مع أوامر الله. ساعة ما نزل آية الحجاب على طول في صحيح البخاري أنس بن مالك بيقيس الصحابة خالص. ما كانش حرام ما يعرفوش ولا كان لسه في تحريم الخمر. فبيسيبهم أنس بن مالك والحديث في صحيح البخاري. فأتى بعض الناس وقرأ عليهم الآية التي نزلت. إنما والميسر والأقصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا قم يا أنس وأبو بكر. شاف الكرب وكبوا الخمر في أرض المدينة حتى أصبحت أرض المدينة حمراء. كل العالم حكى على طول فوتها. على طول تلبيس فوري. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حارثة الملك واتهام النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه اتهموا السيدة عائشة بالزنا. فأحد الصحابة المساكين قال كلمة يصح لمسافر وكان قريب لأبي بكر وكان الرجل يلزم عليه كان فقير. فقال زي الناس ما قالت وجلد. فأبو بكر والله لا أنفق عليه أبدا ما عادش يصرف عليه أبدا. فنزل أمر الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فقال ابو بكر الا يا رب. وعاد النفقه على مصر وقال والله لا اقطعها منه ابدا. استجابه لامر النبي في الليل والنهار لو واحد وقع في عرضك ولا في عرض زوجتك ولا بنتك ولا في شيء تقدر تسامحه؟ تقدر ترجع كده؟ هذا ابو بكر الذي وقص على ذلك مواقف كثيره لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. مواقف كثيره لا تعد ولا تحصى. استجابه للقران الكريم على طول ابو بكر وعمر بيتناقشوا مع بعض في صحيح البخاري. فعمر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فعمر صوته وحيد. فنزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت هلك الخيران. بكر وعمر هلك ولكن صوتهم عالي شوية. عرف الناس الثاني عمر صوته شهواني صوته عالي طبيعي كده. لما يتكلم النبي حاضر النبي يستكينه يقول له بتقول ايه؟ مرة وقيت فقال خايف اني عالي صوته قدام النبي عليه الصلاة والسلام. وصوته صوته عالي لما يجي يتكلم قدام النبي عليه الصلاة والسلام صوته يوطى جدا لدرجة النبي يستكينه عدة مرات. بتقول ايه؟ تأدبا مع الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق ايه؟ فوق صوت النبي سبحانك يا رب. الغناء شوف الناس حاصلوا في ايه؟ شوف الناس بيجوبوا هيمنين في الغناء في ايه؟ قلبهم مليان في ايه؟ عشان كده نقول بلد نفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وان يجعلنا واياكم من المحبين لكتابه العاملين به المتحلين.